Remarque número 8, chapitre 19, réaction nucléaire spontanée, ou semi désintégration. Elle remarque, l'énergie libérée, l'énergie libérée, elle a mené le calcul en tant que défaut de masse fois c carré, delta m fois c carré. في سؤال بينطرحون انه هالانرجي اللي هي عم تعطيها هالرياكسيون نوكليير من النويو بير لما تعطي برودوي بتعطي اذا بهالرياكسيون ليبير ان انرجي اسمها انرجي ليبيري. شو الفورم لهالانرجي اللي بتخلق؟ الحقيقه الانرجي ليبيري وين بنلاقيها؟ في عندكم النويو فيس، بتخلق نويو فيس. هالنويو فيس ممكن يكون عندها فيتاس، ممكن تخلق عندها فيتاس، معناتها عندها انرجي سينيتيك. بس بشكل عام اغلب الاكزرسيسات بتنطرح على اساس انه هنويو فيس كنويو، يعني الانرجي سينيتيك تبعتها فابل. اذا بدنا نقارنها بمين؟ بالانرجي سينيتيك للبارتيكول، سواء الفا او بيتا مون او بيتا بلوس، بيطلع البارتيكول الفا او البارتيكول بيتا مون او البارتيكول بيتا بلوس عنده انرجي سينيتيك جدا عالية حد مين؟ حد الانرجي سينيتيك لنويو فيس. عشان هيك بيقولوا انرجي سينيتيك لنويو فيس نيجليجابل. طيب خلصنا من ويو فيس اللي هي الانرجي سينيتيك تبعتها نيجليجابل. فالانرجي ليبري اذا ممكن بقى وين نلاقيها بقى؟ ممكن نلاقيها كانرجي سينيتيك عند البارتيكول ايميز. يعني مثلا اذا البارتيكول ايميز الفا، معناتها الانرجي ليبري حنلاقي فورم منها عند الفا كسينيتيك، بس فورم سينيتيك. اذا كانت البارتيكول اللي بتخلق بيتا موان، معناتها فورم من الانرجي ليبري هو سينيتيك بيتا موان، انرجي سينيتيك بيتا موان. وإذا بيتا بلس كمان نفس الشيء. ممكن إذا إذا طلع عندي جاما كمان بيطلع عندي فورم ريونانت، فورم ريونانت. يعني بتصير هون الإنرجي ليبيري، شوفوا بكل بساطة، بتصير الإنرجي ليبيري هي إذا كانت النوع ألفا، إذا ديزانتيغراسيون من نوع ألفا، بتصير إنرجي ليبيري هي أو سي ألفا بلس أو جاما. إذا ما في جاما، إذا ما عندي ريونمون جاما، من نختزل نعمل سامبليفيكاسيون لمين لاو جاما، بيطلع الانرجي ليبري ايجال او سي الفا وانتهى. اذا كل الانرجي ليبري التقت بحاله انرجي سينيتيك لمين؟ لالفا، ما في ريون مو هون. طيب في عندنا نحن اذا كان نوع بيتا مو، اذا نوع بيتا مو وين بنلاقيها الانرجي ليبري؟ بنلاقيها انرجي سينيتيك للبيتا مو بلس انرجي سينيتيك للانتي نيوترينو، لانه في بارتيكول اونتي نيوترينو ضروري رافق البيتا موان. بتصير الانرجي ليبري هي او سي بيتا موان بلس او سي للانتي نيوترينو، لهم مسميه سي او سي لانها سينيتيك، لانه بارتيكول هيدي، بلس او جاما في حال طلع ريومون جاما. اذا ما في جاما بنختزلها. بس الجاما انتبهوا، ما بنحط او سي جاما لانه الجاما منها بارتيكول، فما في انرجي سينيتيك للجاما، في انرجي لريومون جاما. ماشي؟ وإذا كانت بيتا بلس شو بيعنا؟ يعني نفس القصة مثل بيتا موان، بيطلع الإنرجي ليبري ستروف سو فورم سينيتيك شي بيتا بلس، سينيتيك شي النيوترينو، النيوترينو. وإذا في ريون مون جاما بيطلع إنرجي ريون مونت. هي بشكل عام. فإذا ريزومي لهالريمارك هيدي اللي عم نحكي عنها هلا، ريمارك نيميرو 8، هي إنه الإنرجي ليبري ستروف سو فورم أو بيان، انتبهوا، او بيان سينيتيك او بيان سينيتيك ريونمونت، سينيتيك مع ريونمونت في حال وجود مين؟ ريونمونت جاما بالقصه. طيب اللي بدي انهي هلا بهالريمارك هيدي هو انه الانرجي ليبيري اللي احنا عملنا لها كالكول عن طريق دلتا ام فوا سي كاري، بحطها بتساوي او سي للبارتيكول بلس او جاما بشكل عام. شو بده بقى هو؟ اي انرجي بده اياها بنقدر نجيبها من خلال هالرلاسيون، هالرلاسيون اللي هي ايكواسيون بين الانرجي ليبيري اللي هي عن طريق دلتا ام فوا سي كاري ايجال، بحطها ايجال او سي مثلا الفا بلس او جاما. اذا كان او سي الفا معي اياها بيطلب او جاما، اذا او جاما معي اياها بيطلع بيطلب او سي الفا، اي انسي دي سويت. اذا كان طيب بالبارتيكول بيتا مو دلتا ام فوا سي كاري اللي هي ليبيري ايجال E C بيتا موان بلس E للأنتي نيوترينو بلس E جاما بشكل عام. إذا كان طلب مني الإنرجي للأنتي نيوترينو لازم يكون معي الإنرجي سينيتيك للبيتا موان، ولازم يكون معي انرجي لريوم مون جاما لحتى ان هالايكواسيون تعطيني الانكوني. هذا بشكل عام وخاص اذا بدكم للرمارك نمبرو 8 بهيدا الشابيتر اون سي كي كونسيرن لي فورم de l'énergie libérée par une réaction nucléaire.